Oh, أمتي يا أمتي يا أمتي استيقظي. أجدادنا صنعوا الحياة وألهموا الكون أضياء. أجدادنا صنعوا الحياة وألهموا الكون أضياء. والله منا نحن والله منا نحن والله منا نحن ودائما نقول كنا ودائما نقول كنا ودائما نقول كنا ودائما نقول كنا. يا أمتي نريد أن نكون نريد أن نكون. يا ربنا يا ربنا يا لنا